متاعا أطهر مخلوقات وأطهر مخلوقين. يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذا من هم؟ نساء النبي عليه السلام وأطهار الصحابة. إذا كان هذا الخطاب لأطهر القلوب، طيب إيش العلة؟ قال ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. سبحان الله، الآن هذا لأناس زكاهم رب العالمين في القرآن وقال أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، وذكرهم أنهم ركعا سجدا، أحدهم يقوم الليل كله والآخر يقول أستطيع أن أصوم أكثر من يوم ورا يوم، أبغى أصوم كل عمري. ومع ذلك يصف الله سبحانه وتعالى القضية أن الاختلاط في قضية مجرد وهم أطهر الناس. يعني لا تقول أنا واثق في نفسي، واثق في بنتي، واثق لا بشغلها مع الرجال، لا، هذا ما في أحد أكثر ثقة من هؤلاء. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أمر في القضية. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام كان جعل في المسجد أبعد ما تكون فاحشة في المسجد، كان قال خلاص ما يخالف، يعني قضية ما إنا واثقين فيه حريمنا واثقين فيه، لا، الباب للنساء وراء. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال، مع أن لاحظ الحين ما ألف الطالع، هو الآن وجهه كذا، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها لقربه من النساء، وشر صفوف النساء ما يشوفون وجوه الآن، هم يشوفون ظهور إن رأوا. يعني وقال شر صفوف، لاحظ كلمة شر في المسجد، صفوف النساء أولها وأخيرها آخرها، مع العلم بأن الأولوية دائما أحسن، لا، في قضية العفاف يتقدم عن قضية الأولوية في في في هذا. وقصة بنت شعيب لما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، قضية بعض الناس يقول أنا طيب وش أسوي؟ وظيفتك أنك ما تحاول وتنظر للمنكر وتقول حول لا حول ولا قوة بالله وتمشي. وظيفتك أن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا لأهل السلطة أو من ولاهم الولاة. فإن لم يستطع ما قدر ولا هم يكلف فبلسانه، يا أخي أنت أبكم ولا لا؟ فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. وذاك هذا أضعف ناس يجي يوم القيامة وراء، أضعف ناس في الإيمان، أضعف ناس، وما ينكر بقلبه جالس، ينكر بقلبه ويترك المكان. فلا تقعد بعد الذكرى، لو جلست عندك في مجلس ثم رأيت منك منكر ثم قمت وتركتك تقول ليش؟ أقول أنا أضعف ناس إيمانا، أنا أضعف واحد، رفض غير بلساني، لكن طلعت لأني ما أقدر، لأني ضعيف. والله العظيم أن تضبط مجالسنا، صادق. يوم قلت كلمة أنا قمت وكان العالم كله تقوم، لكن ما في شيء أضعف. قال وليس وراء ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان حبة خردل، ما عاد باقي شيء. لكن لو كنت أنا أتقدم قل جاء الحق وزهق الباطل، لكن يوم الباطل يتقدم وانت جالس ترجع تقول ما في طريق، لمن شاء منكم أن يتقدم.